فزادوهم رهقا. اتعبوهم. كان فاهم ان هو هياخد يعني سلاح قوي وياخد الخزن بقى ويجيب له الفلوس ويعمل له. ولم يسخر الجن الا لخدمه الا لسليمان. نعم. سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى نهاية حديثنا هذه الليلة مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.